سؤال رقم واحد، هذه العلامة تشير إلى ألف محطة حافلات، ب مسلك مخصص للحافلات، جيم مسلك مخصص للعربات البطيئة. أعيد، هذه العلامة تشير إلى ألف محطة حافلات، ب مسلك مخصص للحافلات، جيم مسلك مخصص للعربات البطيئة.